ربوا أنفسكم على الجهاد فإنه قادم. نسأل الله جل في علاه ألا يتوفانا إلا مقاتلين على أسوار القدس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ليس بغريب ولا عجيب تسلط الكفار من اليهود والنصارى على بلاد المسلمين، لأن أكثر أهل الإسلام غيروا ما كانوا عليه من أسباب القوة والعزة والرفعة والسؤداد، غيروا وبدلوا. ولذلك تكالب هؤلاء من اليهود إخوان القردة والخنازير وأشياعهم من النصارى والملحدين كان على فترات ضعف أهل الإسلام، إذ قد استبدلوا أسباب القوة والنصر بأسباب الذلة والمهانة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم عدوكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الله جل في علاه يسلط علينا الأعداء إذا تهاون المسلمون بأمر دينهم، فبيع العينة من البيوع الربوية صار الربا شائعا، وهكذا أيضا تركنا الجهاد في سبيل الله تشاغلا بالدنيا وأمرها، تشاغلا بالصراع على الملك والرياسات، تشاغلا بأنواع الترف والانشغال بزهرة الملذات. لما أن تهاون المسلمون بهذا الأمر سلط الله عليهم عدوان، أذاقهم الذل والهوان، ولن يرفع هذا الذل والهوان حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الداء الانشغال عن أمر الإسلام وعن الجهاد في سبيل الله، والدواء أن نرجع بتوبة صادقة نصوح فتقيم أمر الدين في نفسك وفي أهلك وفي بلدك، تجاهد هذه النفس التي بين جنبيك كي تقوى على مجاهدة الكفار من اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا هو الداء، كثرة مليارات من أهل الإسلام لكنهم غثاء كغثاء السيل. رفع من قلوب الأعداء مهابتنا وقوتنا، وأحببنا الدنيا وكرهنا الموت في سبيل الله. لذلك ليس بغريب أن يجتمع الكفار جميعاً على تعدد مللهم ونحالهم على الإسلام وأهله، على مقدساته. القدس الذي يعتبر من أعظم مقدسات المسلمين، فهو أولى قبلة المسلمين، أول القبلة كانت إلى بيت الله المقدس. وهكذا أيضاً أرضه، أرض الأنبياء، مسرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأرض المباركة، أرض المحشر والمنشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي باركنا حوله. فأرضه مباركة، وهذا المسجد أيضا يعتبر مقام الأنبياء، وبه أعز هذا الدين. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن ما يراه ويشاهده من تسلط اليهود السبب نحن في ضعفنا، في ضعف العقيدة والتوكل على الله، وفي ضعف الولاء والبراء. انظر إلى جمهور المسلمين في حبهم وولائهم إلى اليهود والنصارى، من الساسة ومن لاعبي الكرة ومن المؤرخين والفنانين، وهكذا أيضا من المغنين والمغنيات. لم تستطع أنت أن تبغض هؤلاء وأن تعرف كيدهم ومكرهم. شغلوك عن مهمة عظيمة، وهي أن تنصر هذا الدين. وينصرنا الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما شعورك وأنت تراهم يقتلون ويذبحون إخوانك من أهل فلسطين؟ ما الذي تشعر به وهم ينجسون المسجد الأقصى؟ ما الذي تجد في داخلك وهم ينصر بعضهم بعضا؟ أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول الكفر جميعا أطبقوا على نصرة اليهود. ماذا تحس بداخلك وهم يتكالبون على هذا الدين وينصر بعضهم بعضا؟ يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. المودة التي يجدها الكثيرون ممن للأسف الشديد باعوا دينهم وباعوا عقيدة الولاء والبراء، وصار مع اليهود ومع النصارى ذنبا ذنبا، لا يشعر بعداوتهم ولا يدري أن هؤلاء هم العدو، هم قتلة الأنبياء، هم الذين قتلوا الأنبياء، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود كانوا ينقضون العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع الخلفاء الراشدين، وأجلاهم عمر ابن الخطاب عن المدينة. اليهود هم الذين أخذوا بزمام الفساد في الدنيا كلها، فمواقع الفساد من الإباحيات عند يهود ومواقع الربا في البنوك الربوية عند اليهود، كل هذا يفعله اليهود. لا تظنن أيها المسلم أن الشيعة، شيعة إيران والرافضة، يمكن أن ينتصروا للمسجد الأقصى. أبدا، تاريخهم وسيرتهم والأحداث التي مرت على المسلمين أنهم يدا واحدة مع اليهود ويتناصرون معهم ويتعاونون معهم على إبادة أهل الإسلام من العرب وغيرهم. إن شعارات الشيعة شعارات كاذبة، والرافضة شعارات كاذبة، أنهم مع الفلسطينيين وأنهم يريدون أن يوقفوا اليهود، كذب ودجال. إنهم اليد التي تضرب أهل الإسلام في مقدساتهم، تضرب بلاد الإسلام في قوتها. لذلك إن هذه المسرحيات الهزيلة التي يقوم بها الشيعة لا تنفق على من عرف تاريخ الرافضة. الرافضة الكفار الذين طعنوا في ربنا وطعنوا في نبينا وطعنوا في أزواج النبي وطعنوا في الصحب الكرام وطعنوا في القرآن، الذين يكيدون كيدا في دمار الكعبة وبلاد الإسلام وفي دمار المسلمين، يتظاهرون بولائهم إلى الفلسطينيين. كذب. نصر الله وغيره من الدجاجلة، وحزب الله وغيرهم من الدجاجلة، والشيعة وغيرهم من الدجاجلة. لا يمكن أن ينتصر الإسلام بهم أبدا. باعوا مقدسات المسلمين، وهمهم أن ترجع ولاية الفقيه، وهمهم أن يرجع المذهب الصفوي والمذهب العلوي، وأن يرجع أهل السنة أذلتان. بل إن قتل صاحب سنة يعتبر قربة ويعتبر دينا شيعيا رافضيا. لذلك معاشر أهل السنة، لا ينخدع المسلم أبدا بما يكيده الرافضة من التقية. التقية عندهم من الدين، ولذلك يتظاهرون بمحاربة أمريكا ويوهمون بأنهم ضد يهود، لكنهم يعملون في الخفاء على إبادة أهل السنة وعلى إذلال حكومات المسلمين شعوبا وحكومة. لذلك لن ينتصر أهل الإسلام إلا بعقيدة التوحيد، ولن ينتصروا إلا بتعظيم الصحابة الكرام، ولن ينتصروا إلا بقائد رباني يقيم الجهاد في سبيل الله على شرطه، على شرطه إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله. لا أن ينتصر حزب من الأحزاب أو قوة من القوى، لا أن يصير سماسرة بأموال المسلمين وبدماء الفلسطينيين سمسرة. وهكذا أيضا من أجل أن تنتصر ألوية تدعو إلى أحزابها وإلى أفكارها. إننا لنرجو أن يهيئ الله قائدا ربانيا من أجل أن يقيم الجهاد. فجهاد يهود يحتاج إلى قيادة عظيمة مخلصة تريد عز الإسلام ونصرة التوحيد، وجهاد يهود يحتاج إلى رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ويحتاج إلى رجال التوحيد الذي لا يعلق تميمة ولا حرزة ولا يدعو السيدة زينب ولا البدوي ولا يقول أغوثة للجيلاني أو الجعفري. يريد رجالا شربوا عقيدة التوحيد وسارت في دمائهم. الرجل منهم أمة بأسرها، إن إبراهيم كان أمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، عمل اليهود على إذلال كثير من المسلمين وعملوا على إضعاف قيادات أهل الإسلام الحكام، وعملوا أيضا على إضعاف شعوب المسلمين بأن ينغمسوا في الشهوات المحرمة وأن يفقدوا هوية الإسلام بأن يلمعوا لهم شخصيات رجالا ونساء يتهافت المسلمون وراءهم. عملوا على منظمات سرية، عملوا على مؤسسات المجتمع المدني، عملوا على قواقف تنصيرية يهودية، عملوا على اختراق مصادر قوة المسلمين، فأموالكم عندهم في بنوكهم في سويسرا وبريطانيا، أموال المسلمين، قوة المسلمين، مدخرات المسلمين عندهم. فإذا ما أرادوا إضعاف بلد جمدوا مقدراته، جمدوا أصوله، جمدوا أمواله حتى يركع لهم. لذلك لا تظن أن اليهود وأمريكا تعمل عملا عشوائيا طائشا، لا، تعمل على أنك إذا أردت أن تقوم وجدت نفسك مكبلا بالقيود. إذا أردت أن تقوم لنساء فلسطين وأبناء فلسطين وشيابات فلسطين، بل أردت أن تقوم إلى الأقصى، وجدت نفسك محاط بضعفين أوجبه الكفار على بلاد الإسلام. لذلك لن ينهضوا إلا إذا عملتم على أن ترجعوا، ترجعوا بمصادر قوتكم التي أعظمها التوحيد وأعظمها عقيدة الولاء والبراء. لا بد أن يستشربها قلب كل طفل من أطفال المسلمين، كل فتاة من فتيات المسلمين، كل كهل، كل شاب، كل عجوز ينبغي أن يشرب وأن يجري في دمه أنهم أعداء. نعد العدة، نعد العدة إلى يوم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قادم. لا بد أن يذوق اليهود بأسهم وأن يذوقوا هذا الأمر إذا علموا وتيقنوا أن دعوة التوحيد صارت تجري في ديار الإسلام. إذا القباب هدمت، إذا القبور هدمت، إذا مشاهد الشرك هدمت، إذا صارت الدعوة إلى التوحيد تملأ الدنيا، إذا كان الطفل في قلبه بغض اليهود، فإذا ما رأى يهوديا أمامه أو نصرانيا اشتعل غضبا وقوة. أما ما تراه اليوم، يجب أن تعلم أننا لم نعد العدة الكافية لأن نقوم بنصر حقيقي، نصر حقيقي. من الذي يتبنى هذا النصر؟ ومن الذي يعمل على تحقيقه؟ يبتدئ مني ومنك، ثم ينتقل إلى الحكام ليقوموا بما أوجب الله عليهم. دعنا اليوم من جهاد الطلب، فليس لنا حيلة ولا قوة أن نجاهدهم في ديارهم، إذ لو وجدت قوة وجب أن يغزوا في بلدانهم حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لكن ليس لنا قوة في جهاد الطلب، فلا أقل أن نقوى على جهاد الدفع الذي يتطلب قيادة صحيحة واضحة، راية واضحة لإعلاء كلمة الله. لا نقاتل لأجل أن يرتفع شعار الرافضة أن عليا هو أحق بالرسالة من محمد، لا أن نقاتل ليرتفع شعار إيران بأن أهل السنة حلال الدم وقتلهم يعتبر قربة لا أن نقاتل لأجل أن نبيع أرضنا لهؤلاء الرافضة الذين قاتلوا في تاريخهم مع المشركين وسلموا بلاد الإسلام. الحق مع تألم الجميع لما يرونه اليوم أن العدة تحتاج إلى عقيدة صافية، أن يتخلى القبوريون عن معبوداتهم الموتى، أن يتخلى أصحاب الدساتير والقوانين الغربية، وأن يحكموا شريعة الله. يرمى بدساتيرهم وقوانينهم وديمقراطياتهم وانتخاباتهم من على جبل، وأن تعتزوا بدينكم. يا أخي، إما أن تعيش حياة عزيزة بدينك، وإما ما قيمة الحياة؟ تأخرتها استبقي الحياة، فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يجلسون في مؤتمرات وعلى وجوههم الضعف. من الذي يقوى أن يكلم يهود؟ ومن الذي يقوى أن يتكلم بكلام حقيقي لا لتنويم الشعوب ولا للضرب على وتر العواطف؟ كلام حقيقي ومؤازرة حقيقية. من الذي يستطيع أن يوقفهم ويوقف عدوانهم وأمريكا تأتي إليهم بالبارجات وحاملات الطائرات والدول الكبرى تساند يهود؟ ليست إسرائيل، فإسرائيل نبي من الأنبياء. ليست دولة إسرائيل، هي دولة يهود، إخوان القردة والخنازير. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، قاسية قلوبهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أهل حيال، أهل مكرين، أهل غدرين. فنسأل الله جل في علا القوي العزيز أن يهيئ قائدا ربانيا يخرج ليعلن الجهاد الحقيقي. والله ناصره، والله معه، والمسلمون الصادقون معه. جهاد يحتاج إلى قوة، إلى عتاد، إلى صبر. لا نستطيع أن نصبر اليوم على مرتبين يتأخر شهراً أو شهرين، يخرج إلى الساحات ويذهب أمام الوزارات وأمام الحكومات يرفع لافتة من أجل مرتبين غاب عنه شهر أو شهرين. كيف ستفعل في الجهاد؟ كيف ستفعل في جهادهم إذا حاصرك العدو؟ إذا لم تجد طعاماً ولباساً؟ إذا فارقت ولدك وزوجتك؟ ربوا أنفسكم على الجهاد فإنه قادم. نسأل الله جل في علاه أن لا يتوفانا إلا مقاتلين على أسوار القدس، إنه ولي ذلك والقادر عليه.